ازرع طريقك بالهنا وطيب المنى، ازرع طريقك بالهنا طيب المنى، ويكون لنا اول سنه منكم ضنايا. بديت لحكاية بخطبة وإسوارة وحفلة عمراني بأهلة وأزهارة، والليل الزف محلى أنوارة، وكل الأحبة اللي شرفونا عيد مولاي عيد مولاي. شوف العريس اللي جمال الليل بكحف العناية، هو أغلى من ألف ومليونة. كيغنوا للليل اسمعونا، العسل تغنوا هني أنونا، جينا نغني لهم كلوا الأغاني، كرمال عيونه كرمال عيونا. يا حلوة يا حلوة أمي، يلي بعريسك انت مغرومة، وزينت الساحة بضحكي مغضومة، وفرحت قلوب اللي اجوا يشوفونا. ضوت ليلتنا بعرس الحبايب، بدرين ببعض وقلبن شو ابن الأصايل ابن الأصايل، عريس الزين حلو الشمايل، بقلبه المحب الكبير يشايل، لشركة عمره المثل الكواكب. العروسة الحلوة بنت الأنصال، مثل الأميرة طلت عنصال، فرحاني يا ليل، وغنى الأهالي وكل الأراضي. موجي يا حفله يا حفله موجي العرسان تهنوا بزهور مروجي وعاد الطبل ورنة سنوجي دب كل احبه وشفنا المواجي